في أعشاب البحر وفي أكواخ الصياد، في وجه امرأة أعرفها في الهجرة نحو الهجرة، في شجرات طيب مادونا مادونا مادونا مادونا مادونا مادونا. هللو هللو هللو يا هللو هللو هللو يا هللو هللو هللو يا هللو هللو هللو يا هللو يا أيها الأتون من كل القرى، يا أيها الأتون من كل المتاريس ومن كل الحواجز. هللي يا امرأة موصوفة بالكحل والبحر، وهلل أيها الطفل الذي يحمل رسما عربيا في جناحي. ويا أيتها البنت التي صادفتها أمس بلا أهل، لماذا لا نرى الوجه الذي لم نتعلم أن نحب الوجه لولا؟ مادونا مادونا مادونا مادونا مادونا مادونا. في رمل المتراس، في لفتات الناس، في الرشاش الصامت، في ثقة الحراس، في الزهرة تلتف على الحب الأول، في لغة الأنفاس، في لغة الأنفاس. مادونا مادونا مادونا. هللوا ولنرسم الليلة مادونا على ضوء الصواريخ. هللوا ولنرسم الليلة مادونا على ضوء القناديل. هللوا ولنرسم الليلة مادونا على ضوء الصواريخ. هللوا ولنرسم الليلة مادونا على ضوء القناديل. الوجه يأتينا كما لم يأتنا وجه عرفناه. مادونا مادونا وتمضينا بعيدا. هللوا هللوا هللوا يا هللوا.